الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فزاد الكلام موصولا حول التعليق على نظم أسهل المسالك وشرحه زاد السالك الشيخ محمد بايب العالم رحمه الله. وقد وصلنا إلى قول الناظم: ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمة، والاختلاف نعمة للأمة، والأشعري قدوة مقدم، جنيدنا طريقه مقوم. هذه الثلاثية المشهورة عند المتأخرين، وهي المذهب الفقهي من أحد الأئمة الأربعة، والمذهب العقدي إما الأشعري أو الماتريدي. الأشعري بالنسبة للمالكية والشافعية، والماتريدي بالنسبة للمذهب الحنفي. أنا الماتريدي رحمه الله أبو منصور كان حنفيا فاتبعوه، ويقولون عن أنفسهم بأنهم أهل السنة كما تقدم لنا. والتصوف في جانب السلوك، ففي الجانب العقدي إما الأشعري أو الماتريدي، في الجانب الفقهي أحد المذاهب الأربعة، وفي الجانب السلوكي طريقة من طرق المتصوفة، إما عامة مثل طريقة الجنيد كما قال هنا وهذا أخف، وإما خاصة بعض الطرق المتأخرة وهذا يعني فيه أشد، يعني فيه جانب أشد انحرافا، لأنه دخلت فيه ما دخل من الشعوذة عند بعضهم ومن القبورية وما إلى ذلك. هذا طبعا هذا التقسيم فيه نظر، باعتبار أن الأئمة الأربعة هم أقدمهم أصحاب عقيدة صحيحة، فكان الأولى بهم أن يتبعوهم في الجميع. ولكن طبعا هم عندهم تعليل، يزعمون أن أبا الحسن الأشعري رحمة الله علينا عليه هو كان معتزليا ثم تاب إلى مذهب أهل السنة بين قوسين الذي يقصدون به مذهبهم، ثم دافع عنه وأصل له وكذا، ولذلك انتسبوا إليه، هكذا يبررون الانتساب للأشعري. هذا كان طبعا غير صحيح، والأشعري كان معتزليا لا شك على مذهب زوج أمه، ثم بعد ذلك تاب من الاعتزال ولا شك من ذلك، ورد على المعتزلة ولا شك في ذلك. لكن هل رجع؟ بعض أهل العلم يقولون هو رجع إلى مذهب وسط لا بين الاعتزال وبين اتباع السلف، وله كتب في ذلك. ويقولون بعضهم يقول مر بثلاث مراحل: مرحلة الكلابية، المذهب الذي يشبه المذهب الكلابي، مذهب ابن كلاب، وهو الذي عليه الأشاعرة المتأخرون، ثم منحا آخر أقرب إلى أهل الحديث، وصرح بذلك وفي كتبه المتأخرة التي ينكرها أولئك القوم لا يقرون بها، ففيها تصريح بإثبات الصفات الخبرية واتباع الإمام أحمد بن حنبل ومذهب أهل الحديث، مع أنه حتى في ذلك قد يعني بعض المسائل ما تحررت له وما أصاب فيها جادة الصواب، لكن في جملة مذهبه هو وافق ما كان عليه أهل الحديث. والأشاعرة المتأخرون ينكرون هذه المرحلة الثالثة، وبعضهم يقول هو لم يعد إلى مذهب السلف تماما وإنما وعاد إلى هذه المرحلة. وعلى كل حال هذا الذي قدر يعني فيه كفاية. وأما الجنيد أيضا فطريقة السلف أولى بالاتباع، فهم كانوا أولى بالاتباع في السلوك وفي العقيدة وفي الفقه وفي جميع مناحي الدين، لأنهم كانوا على هداية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، وأطلق في جميع الدين الذين اتبعوهم من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وقد جاء ما يبينه. وعلى كل حال جاءت الأحاديث بأنه ستفترق الأمة، وأن الهدى ما كان عليه الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحاب، الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الهدى. طريقة الأشاعرة مخالفة للكتاب والسنة ولفهم السلف وأصحاب الحديث بما لا يتسع المجال لتفصيله هنا، وقد مر شيء من ذلك فيما تقدم. وقلنا الجيمات الثلاث عندهم شيء من التجاهم وشيء من الجبر وشيء من الإرجاء، هذا بعض ما يخالفون فيه. من أعظم ما يخالفون فيه تأصيل أن العقل هو الأصل في العقيدة، وهذا هو الذي جر عليهم كثيرا من الويلات وتذبذبوا فيه، لا وافقوا المعتزلة 100% ولا وافقوا أهل السنة أتباع السلف الصالح أصحاب الحديث أتباع السلف 100%. ولكن لا تزال طائفة من الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على حق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فلا زال بعض العلماء في كل زمان ومكان على الحق، وقد كانوا هم الأكثرية فيما مضى في الأول، ثم أخذت الأشعرية تنتشر لأسباب معينة معروفة في التاريخ، منها أسباب سياسية مثل كون ملوك بني أيوب كانوا على هذه العقيدة وألزموا الناس بها وحملوها. يعني صلاح الدين أيوبي على رغم ما مثلا فعله في جانب جهاد الصليبيين جزاه الله خيرا وكتب أجره، إلا أن دولتهم الأيوبية كانت من أسباب انتشار الأشعرية في العالم الإسلامي وفرضها على الناس ودرسوها يعني وكذا فانتشرت. وأيضا في المشرق أخذت تنتشر شيئا فشيئا وكذا حتى عمت وطمت، ويعني ظن صار الناس لا يعرفون كثير، صار كثير من الناس لا يعرفون غيرها ويظنون أن هذا هو مذهب أهل السنة ومذهب السلف. ولكن من رجع إلى المصادر الأصلية المدونة بالأسانيد وجد الحق، فمن راجع هذه الكتب. ولذلك دائما أقول إذا قال لك إنسان الأشعريون لا يعتقدون، وهذا لا يعرفه كثير من الناس، لا يعتقدون أنهم مخالفون للسلف، بل هم يعتقدون أنهم هم الامتداد للسلف وكذا. ولهذا هذا من جهة وإن كان فيه إشكال من جهة أنهم هذا يصعب رجوعهم إلى مذهب السلف لأنهم لا يعرفون أصلا أنهم مخالفون له، لكنه فيه فائدة من جهة وهي أنه يقر أنه يجب اتباع السلف وكذا. فنقول له خلاص أنت تقول أن مذهب السلف كذا وأنا أقول كذا، نرجع ومذهب السلف مدون بالأسانيد الصحيحة ولله الحمد بالكتب الموسعة من أمثال كتاب اللالكائي والشريعة الأجري والإبانة لابن بطة وغيرها وكتب الإمام أحمد وابنه والخلال. قال العلماء زهاء 300 مصنف كتبه أهل الحديث باسم السنة، وفيها الحق الأبلج الواضح في جميع الأبواب، اعرض عقيدتك وعقيدتي التي أنازعك بها على هذه العقيدة وانظر أيها الحق واتبع ما يتبين لك، مع البعد عن التجرد عن الهوى والتقليد للمتأخرين وما إلى ذلك. وكذلك جنيدنا طريقنا مقوم. التصوف قيل هو مذ نشأ منحرفا، وهذا في رأيان، يعني رأي الأول أنه مذ نشأ منحرفا وهو تأثر ببعض الديانات القديمة لبست صبغة الإسلام ونحو ذلك. وقيل كان يعني فيه شيء من الحق وكذا لكن ممزوج بشيء من الباطل، ثم لا زال يتزايد حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم من القبورية والشرك بالقبور وما إلى ذلك. رأيان، ويمكن أن ترجع إلى كتاب الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: ومالك هو الإمام مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والشافعي محمد بن إدريس وأبو حنيفة النعمان بن ثابت على هدى من ربهم، أي على طريق مستقيم لا اعوجاج فيها، فمن قلدهم لقي الله سالما، كما قال صاحب المراقي: فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعل. قال الشارح: وفضائل هؤلاء الأئمة أشهر من الشمس في رابعة النهار، ونظم بعض تاريخ ولادة الأئمة الأربعة ووفاتهم ومدة عمرهم بقوله: تاريخ نعمان يكون سيفا سطا، ومالك في قطع جوف ضبطا أو ضبطا، والشافعي صين ببر ندي أو ببر ندي، وأحمد بسيف أمر جعدي، فاحسب على ترتيب نظم الشعر ميلادهم فموتهم كالعمر. انتهى من حاشية الصاوي على الخريدة. أيضا الخريدة هذا كتاب كتبه لعله الدردير في عقيدة الأشاعرة. فائدة: حل ما رمز إليه الناظم من تاريخ ولادة الأئمة الأربعة وفاتهم ومدة عمرهم يفهم بحساب الجمل الذي يتحصل من الحروف التي رمز بها من الحروف الأبجدية، فتاريخ ميلاد أبي حنيفة 80 من الهجرة، وهي جمل يكن، فالياء 10 والكاف 20 والنون 5، فالجملة 80، وقس الباقي عليه، وتوفي 150، وهو ما يتحصل من قوله سيف، ومدة عمره 70 سنة تأخذ من قوله سطى، وتاريخ ميلاد الإمام مالك 90 من الهجرة، وإلى هذه المدة رمز بفي الفلفاء 80 والياء 10 وتوفي 1979، وإلى هذا هذه المدة رمز بقطع ومدة عمره 89 سنة، وتتحصل من قوله جوف. وولد الشافعي رضي الله عنه 150 يوم وفاة أبي حنيفة، سنة يعني وفاة أبي حنيفة، ما أدري يوم، هل يقصد في نفس اليوم أو لا. وإلى هذه المدة رمز بسين، وتوفي 204 تفهم من قوله ببر، ومدة عمره 54 سنة. وإليها رمز بقوله ندي. وولد إمام أحمد بن حنبل 164 من الهجرة، إلى هذه المدة رمز بسيف، وتوفي 241 تفهم من قوله أمر، ومدة عمره 77 سنة تؤخذ من قوله جعدي رضي الله عنهم وعنا بهم، وهذا توسل بهم. نكتفي بهذا القدر. وأما تراجم هؤلاء الأربعة فقد أفرد بالتأليف رضي الله عنهم، فهم هداة الأمة وقادتها، ويجب على كل من لم يكن فيها أهلية الاجتهاد المطلق تقليد إمام من الأئمة الأربعة في الأحكام الفرعية. هذا هو المشهور عن المتأخرين، أنه أن التقليد منحصر في تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة ضبطا للأمور، حتى لا يعني يدخل فيها اتباع الهوى ومنفتح الباب. ولهذا قال صاحب المراقي: والمجمع اليوم عليه الأربعة فقف وغيرها الجميع منعه. هذا إذا لم يكن فيه أهلية الاجتهاد. وأما من كان فيه أهلية الاجتهاد المطلق فإنه يحرم عليه التقليد عند الأكثر، ولكنهم يقولون هذا لا يوجد في الأزمان المتأخرة، هكذا يقولون. وكذلك لا يجوز التقليد في التوحيد، قال في الجوهرة: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. وهذا فيه نظر ظاهر، بل أصلا أن من قلد كان على الحق، فالصحابة لم يكونوا يقولون للناس لا بد أن تعرفوا أدلة لكل مسألة عقدية، فليفتحون يقولون للناس قولوا لا إله إلا الله والقرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا وكذا وخلاص، ما يعني ما يتشدد. وهذا من سهولة دين الإسلام ويسره. وقد ذكر بعض المشايخ أنه حكيت إجماعات على إجزاء التقليد في العقيدة، هذا عندنا نحن عند أصحاب من يتبع عقيدة أصحاب الحديث ويتبع السلف الصالح. وأما عند المتكلمين فإن عندهم خلافا كبيرا في كفره وإيمانه، وهذا معناه أنهم مختلفون في كفر عامة المسلمين، عندهم فيهم قولان، قيل هؤلاء الناس كلهم كفار، تصوروا يعني هذا الباطل. والأشعري أي الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل التوحيد وواضع من العقائد التي عليها السنة، مع العلم أنهم التقليد عندهم ليس لا يخرج عنه بمعرفة الأدلة النقلية، بل لا يخرج عنه إلا بمعرفة الأدلة العقلية التي زعموا وركبوها. وعلى هذا حتى الصحابة يدخلون في هذا، إلا أن يقال يعرفونها بالفطرة ويتكلفون في الجواب عنه، وهذا كلام باطل غاية البطلان. ولهذا بعضهم تنبه إلى هذا وجزم ببطلان هذا الخلاف، الذين هم أقرب إلى العلم والشريعة منهم يجزمون بصحة إيمان المقلد ولا يلتفتون إلى هذا الخلاف. والأشعري أي الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل التوحيد واضع من العقائد التي عليها أهل السنة، هذا طبعا بناء على مذهبهم الذي ذكرنا تعليله لكم، قالوا هو الذي أظهره وهو الذي احتج له وهو الذي وسع الرد على المعتزلة وهو الذي أظهر السنة، وهذا كلام فيه نظر عظيم يعني. قدوة أي إمام مقتدى به مقدم في علم العقائد، فمن تبعه نجا وصحت عقيدته. وكذلك الإمام أبو منصور الماتريدي وأتباعه، لأنهما أول من تصدى لتحرير عقائد أهل السنة والذب عنها، إنا لله وإنا إليه. الإمام أبو الحسن هذا متوفى سنة 24 و300، ومع هذا يقول هو أول من تصدى لتحرير علم العقائد والرد على المعتزلة أو الرد على الملحدين، هذا غير صحيح. في كتب كثيرة يعني ربما بعضها قبل ولادة الأشعري أصلا، والذب عنها ودفع الشكوك عنها. توفي الإمام الأشعري سنة 32 و300 للهجرة، قوله جنيدنا هو الإمام أبو القاسم الجنيد سيد أهل التصوف، توفي سنة 97 و200 للهجرة، طريقه مقوم ومستقيم لا اعوجاج فيه لأنها نابعة من الكتاب والسنة، وقد تكلم في الفتوحات في هذه المحلة على هذه الطريقة وما وقع فيها من التغيير في زمننا هذا، فلتراجع. يعني بعضهم أيضا يعني من باب الإنصاف يقول أنه حصل فيها من التغيير وكذا وكذا. والأخضري رحمه الله له قصيدة طويلة في ذم متصوفة زمانه وأنهم ليس لهم من التصوف. والتصوف كما ذكرنا بعضهم يقول هو كان طريقة مستقيمة ثم انحرف، وبعضهم يقول هو أصلا في انحراف، ويستدل بأن أوائل المتصوفة كثير منهم نقل عنهم أشياء أيضا من مظاهره وحدة الوجود أو غيره، ولا يتسع المجال للتفصيل أكثر من هذا، يرجع لكتاب يعني عقدي تكلم عن هذا. على كل حال وقد أحلتكم إلى الكتاب سالف الذكري، هو الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ثم شرع يتكلم وغيره، يعني هناك أشياء كتب أخرى تعددة تكلم عن التصوف. ثم شرع يتكلم على الكرامة فقال للأولياء كرامة لا تنكروا، ثم الدعاء نفعه مؤثر. كرامات الأولياء أهل السنة يقرون بها لكن لا يغلون فيها كالخرافيين، ولا ينكرونها كالمعتزلة، بل وسط، وهي بأمر الله عز وجل ليست بأيديهم، كلما شاءوا فعلوا وكلما ويتحكمون في الكون وكذا كما يقول هؤلاء. ولا يقال لا هنا لا يوجد كرامة كما قال المعتزلة لأنهم زعموا أنها تشتبه بالمعجزة، وهذا باطل، لأن المعجزة تكون على يد مدعي النبوة وتختلف عن الكرامة على الصحيح قدرا وكنها ونحو ذلك. والأشاعرة أيضا عندهم إشكال لأنهم يقولون كل ما جاز معجزة لنبي جاز كرامة لولي، ففتحوا بهذا باب القبوريات والتعلق بالصالح. ثم الدعاء نفعه مؤثر، يعني الدعاء بإذن الله جعله الله عز وجل سببا ينفع، والله عز وجل يستجيبه ويجعله سببا لرفع البلاء ولحصول الخير، هذا هو الصحيح. أما من تحذلق وقال إن كان المقدور قدر فلا فائدة في الدعاء، وإن كان لم يقدر فلا فائدة، وإنما فبعضهم قال إذن لا فائدة في الدعاء، وبعضهم قال لا النفع بس الفائدة تعبدية فقط وإلا فليس له أي تأثير، وهذا باطل، لأن ثمة قسما ثالثا لم يذكره، وهو أن يكون قدر الله عز وجل شيء لسببه، فإذا دعا مثلا يكون سببا، وقد جاء في الأخبار وإن كان بعضهم متكلما فيه أن الدعاء يعني يعتلج مع البلاء وكذا، وأنه يعني معروف أنه يكون سببا لحل كثير من الكروبات والتفريج، وهذا هو ظاهر الكتاب والسنة خلافا للمتنطعين الذين فرضوا التعارض بين الدعاء والقدر، والدعاء هو من القدر. وهذا يعني يشبه حديثا رواه الترمذي إن كان فيه ضعف، قالوا يا رسول الله أرأيت رقا نرتقي بها وأدوية نتداوى بها هل ترد شيئا من قدر الله؟ قال هي من قدر الله. فكذلك الدعاء أيضا هو من قدر الله، والله عز وجل جعله كما أن الإنسان، وإلا فطرد هذا أن يقال لا فائدة في الأكل، إن قدر الله أن تشبع فستشبع سواء أكلت أو لم تأكل، فلا تأكل ولا تشرب ولا تتزوج ليأتيك ولد ولا، وهكذا هذا خراب الدنيا، ولا إنسان ولا يستطيع إنسان البت أن يطرد ذلك في جميع الأمور، وهذا يدل على فساد هذا المذهب وتناقضه. قوله للأولياء كرامة يعني أنه مما يجب اعتقاده ثبوت الكرامة للأولياء، والكرامة أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاة. واستدل جمهور أهل السنة على جوازها، والدليل عليه ما جاء في القرآن من قصة مريم وولادة عيسى بدون زوج مع كفارة زكريا لها، وكان لا يدخل عليها غيره، كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت من عند الله. كذلك قصة آصف بن برخية الذي أتى بعرش بلقيس لسليمان في طرفة عين، كما قال تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قد قال المفسرون عدد كبير من المفسرين من السلف أنه جاء به بالدعاء، يعني دعا الله عز وجل فأتى به. وقصة أصحاب ربما هذا هو القول الذي فيما أحسب، ربما لم يذكر ابن جرير غيره أصلا، وأنه أتى به بالدعاء، دعا الله عز وجل فاستجيب، وهذا أحد الأقوال أنه آصف، وقيل هو يعني فيه أقوال أخرى الذي عنده علم كتابها. وقصة أصحاب الكهف، وقصة المرأة التي كانت ترضع ولدها رأت رجلا على فرس فارس فقالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا، فالتفت إليه الطفل وهو يرضع وقال اللهم لا تجعلني مثله، فنطق الرضيع كرامة للولد والوالدة. وقصة جريج كتب جريح المروية في البخاري، وكذلك أصحاب الغار الثلاثة وما وقع للغلام مع الراهب، وقصة خبيب الذي كان يأكل العنب وما بمكة من عنب، وقصة يا سارية الجبل عندما كان عمر يخطب على المنبر، ومن ذلك أن رجلا من النخع قبيلة يمانية كان له حمار فمات له في طريق سفره، فتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل فأحيا له حماره حمل عليه متاعه. وقد ذكر الشيخ السيد محمد بن المختار الكنتي في كتابه الطرائف والتلائد الكثير من الكرامات مما يستغربه السامع وينكره الغبي الناطق. وهذا هو الإشكال، أن الذين تأخروا وذكروا كرامات يعني مخالفة للشريعة وكذا، وهذا لا يمكن أن تكون كرامة، وأشياء ليست من جنس هذه الكرامات المعقولة التي وردت في الكتاب والسنة ودل عليها الدليل الشرعي. أما أن يقال مثلا إنه كذا يعاند ملك الموت ويتصرف ويخسف ويرفع، فهذه خرافات، والشياطين تغر كثيرا من هؤلاء ويوهمونهم أنهم ملائكة وأنها كرامات، وما هي إلا شطحات شيطانية يغروهم بها حتى يدخلوا عالم السحر والكهانة تحت غطاء الولاية وتحت غطاء، وقد يكون حتى الذي يدعي أنه ولي مخدوعا في بادئ الأمر، يظن أنه وصل وأنه دخل في علم الحقيقة وأن الملائكة ظهرت له، ويكون كل هذا تلبيسا من الشيطان ليحيوهم على الشرك ويميتوهم عليه. وهذا أمر خطير جدا في الحقيقة، وكثير منهم هم أنفسهم لا يعلمونه. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه جاءه رجل فقال أنا يحصل لي أحوال في السماع ويحصل، فقال له هل هذه الأحوال تزيد مع القرآن أو تنقص؟ فقال تنقص أو كذا، أو جرب فوجدها تنقص. قال له لو كانت أحوالا رحمانية لما نقصت بتلاوة القرآن. ثم لا زال يبين له حتى شكره وقال له جزاك الله خيرا، ما وضحت لنا شيئا أهم من هذا وكذا، واهتدى. ولهذا لا يظن دائما بمن هو على هذا المذهب أنه متعمد للضلال، بل أحيانا تكون المسألة غير واضحة عنده فتوضح له. وبعضهم يعرف طبعا مع الزمن أن هؤلاء شياطين، ولكن بسبب جاه الدنيا وما فيها وما إلى ذلك يأبى ويصر، وجزاؤه عند الله عز وجل. والولي هو من تولى الله أمره، وقيل هو التقي لله. نعم، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. هذا أضبط. أما من تولى الله أمره فكل يدعي ذلك، ويرى أنهم يتفاوتون في درجاتهم بحسب تقواهم وإيمانهم. وقد جاء في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن الشأن أن يكون وليا لله، أما أن يكون مخالفا للكتاب والسنة ويدعو إلى الشرك بالله ويدعو إلى وكذا ولا يتحاشى من محرم ويترك الصلوات وكذا ثم يقول أنا ولي ومن عاد لي وليا، هذا من أولياء الشيطان. ولهذا لشيخ الإسلام كتاب نفيس جدا أنصحكم أن تقرأه، وهو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا كتاب مهم جدا، مهم جدا أن يمر عليه الإنسان. قوله وهو ليس بكبير، يعني يمكن أن يمر عليه في وقت يسير. قوله لا تنكر أي لا ينكرها، لا تنكر أي لا ينكرها إلا جاهل أو متجاهل، لكن الشأن أن تكون كرامة منضبطة. وقوله ثم الدعاء ونفع، ولهذا مهم إذا تكلمت مع هؤلاء أن تؤصل له أن الكرامة لا تنكره، لأنه يظن أنك تنكر الكرامات، وهكذا يزين له شياطين الإنس والجن يقولون هؤلاء ينكرون كرامات. قل له لا، الكرامة حق وثابتة في الكتاب والسنة، والأولياء وكذا حق وكذا، هذا يزيل كثيرا من الحاجة. ثم تتناقش معه وتحرر له موضع النزاع، فتقول له إذا كان ولي لكن من هو الولي وما هي الكرامة وما ضابطها. نعم. ثم وقوله ثم الدعاء نفعه مؤثر، الدعاء هو الطلب من الله تعالى على سبيل التضرع، ينفع الأحياء والأموات إن دعوت لهم، ويضرهم إن دعوت عليهم، وإن صدر من كافر على الراجح. حديث أنس رضي الله عنه دعوة المظلوم مستجابة، ولقوله تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعنا. نعم، والله عز وجل استجاب للكفار فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم استجاب لهم. وكذلك إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فهو ما استجاب له يعني كامل الدعوة، لكن أنظره إلى يوم الوقت المعلوم أنه هي يوم النفخة الأولى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله أدعوني أستجب لكم قال في بدء الأمال، وللدعوات تأثير بليغ وقد ينفيه أصحاب الضلال، وبعض قد يكون منهم بعض المتصوف. ثم قال ولا نبي قط أنثى ابتبى وعبد ذو عاهة قبل النبي، يعني أن مقام النبوة يعني أنه لا يكون الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، فلا يمكن أن يكون أنثى ولا عبدا، لابد أن يكون حرا وحرا، ولا ذا عاهة قبل أن ينبيه الله عز وجل. وذو عاهة هذه يعني يتكلفون فيها ويأتون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فيقولون لا يمكن أن يعمى النبي ولا أن يصيبه كذا، وهذا فيه نظر حتى يتأولوا بعض الآيات التي وردت في حق يعقوب مثلا عليه السلام وكذا، يقولون لم يكن أعمى ولم يكن كذا. نعم، يعني أن مقام النبوءة والرسالة مقام شرف وعلو وعليه. كانوا رجالا كما قال تعالى فإن جميع الرسل والأنبياء كانوا رجالا كما قال تعالى ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم الآية فالأنوثة نقص لا تليق بمراتب الكمل من الأنبياء والمرسلين وكذلك العبودية وهذا معنى قوله أو عبد لأن النبي يحتاج إلى أن يذهب إلى الناس ويتكلم معهم ويخاطبهم ويجادلهم وهذا لا يصلح للأنثى التي مطلوب منها الاستتار. قال قوله أو عبد لأن من لا ولاية له على نفسه لا يصح أن يكون وليا على غيره لا واضح يعني يدعو الناس ولا يخدم سيده. وقوله أو ذو عاهة قبل النبأ أي قبل النبوءة والرسالة. وأما ما وقع لأيوب عليه السلام إنما كان في ظاهر جسده وما قيل عن شعيب أنه عمي في آخر عمره لم يثبت لأن العاهة نقص وهم منزون عن نقص. طيب ويعقوب هذا هو الإشكال. إذن لا نفترض نحن قواعد من كيسنا ثم نأتي ونحاكم النصوص بناء عليها. ثم قال لقمان واسكندر ليس أنبي طبعا هم قالوا هذه غشاوة فقط على عيني ولم يكن عما وكذا وهذا يعني هو قال يعقوب قال القوة على وجه أبي يأتي بصيرا معنى أنه لم يكن بصيرا وكذا وكونك تقول أعمى ولا عليه غشاوة ولا كذا هذا شيء يعني فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. طيب ثم قال لقمان وختم هذا الباب بهذين البيتين لقمان واسكندر ليس أنبياء في أرجح الأقوال لكن أولياء. لقمان عبد صالح ليس نبيا على الراجح كذلك اسكندر ويقصد باسكندر ذي القرنين وكونه ذي القرنين هو اسكندر أصلا غير مسلم والمشهور أن اسكندر كان كافرا وأما ذو القرنين فهو رجل مؤمن في أرجح الأقوال لكن أولياء. والخلف في الخضر الخضر خضر خضر لأن فعل يخفف على فعل وفعل في الخضر مثلا شهير منجلي أمرسل أم لا وقيل بل ولي قيل ولي وقيل رسول وقيل نبي ليس برسول وسيأتي الكلام عليه. قول لقمان الحكيم المذكور في القرآن الذي سميت سورة من سور القرآن باسمه لأنه ذكر فيها وهو لقمان بن باعور بن ناحور بن تارح وهو آزر أبو إبراهيم كذا نسبه محمد بن إسحاق. وقيل هو لقمان بن عنقاء بن سرور وكان نوبيا هذا هو المشهور يعني المشهور أنه كان نوبيا يعني ناس السودان ما رجوا لهم بحاجة لكن ما ليس نبيا على ما زعموا يعني والله أعلم صحته أو لا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكان نوبيا من أهل أيلة ذكره السهيلي قال كان ابن أخت أيوب طيب كيف يكون نوبي وابن أخت أيوب. وقال مقاتل ذكر أنه كان ابن خالة أيوب. وقال الزمخشري ولقمان بن باعور ابن أخت أيوب أو ابن خالته. وقيل كان من أولاد آزر عاش 1000 سنة وأدركه داود عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم وكان يفتي قبل مبعث داود فلما بعث قطع الفتوى فقيل له فقال لا أكتفي إذ كفيت. وقال سعيد بن المسيب طبعا مثل هذه الأشياء تحتاج إلى نقل يعني ولا بس إذا كانت ما فيها نكارة تنقل من باب الإسرائيليات. وقال سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كان لقمان أسود من سودان مصر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة وعلى هذا جمهور أهل التأويل أنه كان وليا ولم يكن نبيا وقال بنبوءته أكرمة والشعب وعلى هذا تكون الحكمة بالنبوءة والصواب أنه كان حكيما. واختلف في صنعته فقيل كان خياطا وقيل لرجل أسود لا تحزن من أنك أسود فإنه كان من خير الناس 3 من السودان طبعا الشيخ الشارح أيضا كان أسمر اللون كما رأيتم صورته. بلال ومهجع مولى عمر ولقمان وقيل كان يحتطب كل يوم لمولاه حزمة حطب وقال لرجل ينظر إليه إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض. وقيل كان راعيا رأوا رجل من كان يعرفه من قبل ذلك فقال لو ألست عبد بني فلان قال بلى قال فما بلغ بك ما أرى قال قدر الله يعني لعل يقصد قدر الله قدر حق قدري إن كانت هذه اللفظة هكذا وغير مصحفة وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني هذه خصال شريفة. وقال خالد الربعي كان نجارا وقال لو سيده إذ وحشاة وأتني بأطيبها مضغتين فأتاه باللسان والقلب فقال له ما كان فيها شيء أطيب من هذين فسكت ما كان فيها شيء أطيب من هذين فسكت ثم أمره بذبح شاة أخرى ثم قال لو ألقي أخبثها مضغتين فألقى القلب اللسان والقلب فقال لو أمرتك أن تأتيني بأطيب مضغتين فتيتني باللسان والقلب وأمرتك أن تلقي أخبثها فألقيت القلب واللسان فقال له إنه لا شيء أطيب منهما طبعا يجوز أطيب إذا جعلناه خبرا رفع وإذا جعلناه نعتا يجوز فتحه كما هو معلوم أنه لا شيء أطيب منهما إذا طابا أو أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا انتهى من تفسير القرطبي. وقد حكى الله في كتابه العزيز وصاياه لابنه في قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخره. وقوله: واسكندر وليس أنبياء في أرجح الأقوال أي ذو القرنين، المذكور في القرآن في سورة الكهف، كل منهما يعني من ذي القرنين ولقمان ليس نبيا على الراجح من الأقوال كما تقدم الكلام في لقمان، ولكن أولياء لهما درجة الولاية للنبوة. وسمي ذا القرنين اختلف في سبب ذلك، قيل لأنه بلغ مشرق الشمس ومطلعها، وقيل عمره 2000 فسمي ذا القرنين لذلك، وقيل إنه ملك فارس والروم، وقيل لأنه دخل النور والظلمة، وقيل لأنه له ذؤابتان حسنتان يعني ضفيرتان، والضفيرة يقال لها قرن، ومنه قيل لقالة أم عطية: فجعلنا قرونها خلفه لبنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كان له قرنان تواريهما العمامة، كذا في الفتوحات. وقوله وفتحاته وشرح الشيخ الفتحات الإله المالك. وقوله والخلف في الخضر، الخضر أي الخضر، وهو المذكور في القرآن في قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا، واسمه بلي بن ملكان، وكنيته أبو العباس، ما أدري هذا هل يذكر. وسمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فاخترت، وهذا موجود وهذا ثابت في البخاري. وهو نبي عند الجمهور، وقيل هو عبد صالح غير نبي. قال القرطبي في تفسيره: والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي، وأيضا فإن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من فوقه، وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي، يعني موسى يكون يتعلم منه، هذا وهو موسى من أولي العزم من الرسل. وقيل كان ملكا أمر الله موسى أن يأخذ عنه، هذا يخالف ظاهر الآية والحديث، أن يأخذ عنه مما حمله من علم الباطن، والأول الصحيح هذا هو. وإلى ما وقع من الخلاف في شأن الخضر، ولذلك قال القرطبي شارح المسلم تقريبا على ما أظن، قال: أول حل عقد الزندقة أن تعتقد أن الخضر كان نبيا. والغريب أن السعدي رحمه الله رجح ولايته أنه ليس نبيا، وفيه خلاف، لكن القول بولايته يعني لا يخلو من إشكال لما هو معلوم، يعني مما فعله مما يخالف ظاهر الشرع مما لا يعلم إلا بوحينه. يقول أن الولد يعني يخشى أن يكون كافرا، كيف يعلم ذلك؟ كيف يعلمه ولي؟ وكيف يبني عليه؟ حتى لو كان وليا فالإلهام يعني يكون ظنيا ليس قطعيا، كيف يقتل الولد بناء على هذا؟ فهذا في إشكال يعني كبير الحقيقة. وهو قال: وما فعلته عن أمري. ويقول مثلا: أراد ربك، كيف يعرف أن الله أراد يعني وهو ولي؟ كل هذا فيه إشكال في الحقيقة، ما أدري كيف توجيه من يقول بولايته له، الله أعلم، يحتاج إلى تحرير. قال في شأن الخضر: أشار الناظم بقوله، وإلى ما وقع من الخلاف في شأن الخضر، أشار الناظم بقوله وبقوله الشهير منجليا، يعني الخلف فيه شهير منجلي أي كثير ظاهر. أمرسل أي مأمور بتبليغ الرسالة أم لا، أي ليس برسول ولا نبي هكذا، ولعله ولكن نبي. ثم أتى بصيغة التمريض فقال: وقيل بل ولي. وقد حكى الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين قوله: والجمهور على أنه حي إلى يوم القيامة. ومثل الصاوي لا يأخذ منه مثل هذه المسائل على كل حال، زعم أن الجمهور، وهذا الجمهور هذا من يقصد بالجمهور؟ لعله يقصد جمهور الصوفية المتأخرين العلماء الذين عندهم تصوف، وأن أما جمهور السلف هل هم على حياته؟ هذا هو الدين إنما يأخذ من المتقدمين، أما المتأخرون كثر عندهم البعد عن الكتاب والسنة والضعف والاستدلال بالأحاديث الضعيفة والتأثر بالمذاهب الدخيلة إلى غير ذلك، فلذلك لا يعني لا ليس جمهورهم ولا بل ولا اتفاق المتأخرين، ولا يحصل طبعا اتفاق كامل، لكن اتفاق المعروفين مثلا منهم لوحده لا يكفي، لأنه ليس إجماعا، ودائما يكون هناك من يخالفهم ولله الحمد. وثانيا إذا رجعت إلى السلف تجد كلامهم مخالفا لما كان عليه عامة السلف عامته. والجمهور على أنه حي إلى يوم القيامة لشرب من الحياة يجتمع به خواص الأولياء ويأخذون عنه، هذا كلا طبعا على مذهبهم. وقد أشكل العلماء على هذا بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون بعد هذه الليلة بعد 100 عام نفس منفوس على الأرض إلا لا تمر عليها 100 عام. فلو كان حيا، لو فرض أنه كان حيا من زمن السلم لكان مات في هذه 100 عام، لأن هذا النص عام لا يستثني الخضر ولا غيره، ولأنه ليس لدينا دليل. فإن قيل مثلا المسيح الدجال وكذا نقول هؤلاء جاءت أدلة ببقائهم، وأما هذا فأين الدليل؟ الشيء الثاني أنه لو كان حيا للزمه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتي وأن يجاهد معه، لأن رسالته عامة إلى جميع الثقلين، لهذا هذا لعله من أبواب الشياطين التي فتحتها على الناس حتى يسوغ لهم مخالفة شرع النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أن ثمة وليا له طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون عنه ويبررون لأنفسهم. بعد ذلك الشيطان يقول لهم اقتلوا إذنوا اتركوا الصلوات كذا وأنت ولي وأنت على كذا حتى وصل الأمر بما وصل في أمثال ابن عربي ومن إليه. قال هنا انتهى الكلام على ما يتعلق بالقاعدة الأولى من قواعد الإسلام وما يلحق بها مما يجب به الإيمان، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكان الفراغ من هذا الموضوع الثامن من جمادى الأولى سنة 6 من القرن 15 للهجرة، هذا قبل ولادتي، فكيف بكم؟ وبالله التوفيق وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم شرع يتكلم على القاعدة الثانية من قواعد الإسلام وهي الصلاة، وبدأ بالطهارة التي هي شرط من شروطها مبينا ما تصح به الطهارة وهو الماء، فقال باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. وبهذا نكون قد فرغنا من المقدمة ولله الحمد، ونسأل الله عز وجل أن يمن بإنهاء ما بقي من الكتاب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.